بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب كتابات الإمام الناس. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. فكتبنا له 1500 رجل. لا لا لا، ما الباب ما شرع منه إلا حديث واحد. في حديث. نعم. حديث إسماعيل. باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأراضون فهي لهم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى، فقال: يا هني، اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم عند المسلمين. نعم. واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمات ورب الغنيمة وإياي ونعم بن عوف ونعم بن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجع إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين. يأتيني يأتيني. لا، بالياء عندي. يأتيني، والله ظهر أنه يأتيني. جواب شرط، جواب إن تهلك. نعم. فيقول: يا أمير المؤمنين، أفتاركم أنا لا أبلك؟ فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق، وأيم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا حديث أسامة بن زيد: يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ والآن معنا حديث زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى. الحمى الذي حماه عمر بالربذة، حماه عمر بالربذة لإبل الصدقة، لإبل الصدقة، وهذا فيه جواز الحمى، لكن يكون الحمى للمصالح العامة، يكون الحمى للمصالح العامة كإبل الصدقة ونحوها، أما حمى خاصا فلا يجوز، حمى الخاص فإن هذا لا يجوز. قال أن عمر رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى، فقال: يا هني، أضمم جناحك على المسلمين. يعني حتى لو جعلتك مسؤول عن الحمى، لأن هنا كالحارس كالراعي ونحوه، كالعامل ونحوه على الحمى، فيقول: أضمم جناحك عن المسلمين، يعني لين جناحك، لا تبسط يدك لهم، لا يعني لا تشتمهم أو تعتدي عليهم. كوننا جعلناك مسؤول عن الحمى، هذا لا يسوغ لك أن تعتدي عليهم وأن تظلمهم. والمعنى أن لو أن أحدا من المسلمين دخلت في الحمى دابة من دوابه، ناقة أو شاة أو غيرها، دخلت شيء من دوابه، فمعنى كلام عمر هنا يعني أخرجها من الحمى ولا تعرض لصاحبها، يعني لا تشتمه أو تعتدي عليه أو تظلمه، هذا المعنى. فكونك مسؤول عن الحمى لا يجوز لك أن تعتدي على الآخرين وتظلمهم. قال: يا هني، أضم جناحك على المسلمين واتق دعوة المسلمين، فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة. أدخل رب الصريمة ورب الغنيمة ورب الغنيمة. الصريمة القليلة من الإبل، والغنيمة القليلة من الغنم، يعني من عنده إبل قليلة وعنده إبل غنم قليلة يسيرة، هذا لا بأس، أدخله يرعى من الحمى، لأن هذه لا تضر الحمى، هذه لا تضر الحمى، وهو أيضا وهو محتاج. لولا أن دوابه القليلة ترعى في الحمى، لاحتاج أن يذهب إلى عمر ويقول: أعطنا مال لأولادنا كما سيأتي. فأذن عمر لمن عنده دواب قليلة يسيرة لا تضر بالحمى، أمر المولى هنيا أن يأذن لهم بالدخول. قال: قال: وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي وفي نسخة بعض الروايات وإياك، إياي وإياك تحذير، وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، لأن ابن عوف عبد الرحمن وعثمان بن عفان تجار كبار، تجار كبار وعندهم دواب كثيرة، عندهم دواب كثيرة لو دخلت في الحمى لأكلته، لو دخلت في الحمى لأكلته. ثم أيضا عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان ليسوا بحاجة إلى الرعي، يعني لو تلفت دوابهم ها رجعوا إلى مزارعهم وإلى ثمارهم، ليسوا كصاحب الصريمة والغنيمة. ولهذا عمر قال انتبهوا، قال وإن رب الصريمة قال وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجع إلى نخل وزر. يعني عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف تجار، لو تهلك دوابهم تهلك ماشيتهم يرجع إلى نخلهم ومزارعهم، لن يأتوا يأخذون من بيت المال ولن يتضرروا، لن يتضرروا. وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك. يقول وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك، يعني إذا منعناه من الحمى منعنا دوابه وماشيته أن ترعى فهلكت ماشيتهما، ماذا سيصنع هذا الفقير؟ يقول عمر سيأتيني يقول أعطني مال لأبنائي، أعطني مال أنفق على أبنائي. ها واضح ولا لا؟ يقول يأتني فإنهما إن تهلك ماشيتهما، يقول ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبالك، يعني هل أترك أولادي؟ فالماء والكلى أيسر علي من الذهب والورق. يقول عمر كوني أرخص لهالفقير بدوابه ترعى من الرعي أهو من أن أعطيه من بيت المال ذهب وفضة. أفضح الله؟ يقول كوني أسمح وآذن في دوابه تأكل من الرعي هذا أخف على بيت المال من أن يأتني وأعطيه من الذهب والفضة. أفضح الله؟ وهذا من فقه عمر، هذا من فقه رضي الله عنه. قال فالماء والكلى أيسر علي من الذهب والورق، ويم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم. ويم الله هذا قسم، يقول عمر إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، يعني أخذت بلادهم، يعني هذه الأرض التي حماها عمر هي لهم، البوادي والأعراب قاتلوا عليها وأسلموا عليها، ومعلوم أنه إذا أسلم تكون لهم. يقول ويم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام. هذا شاهد الترجمة، أثبت عمر أنها بلادهم لأنهم أسلموا عليها، وهذا الشاهد أن من أسلم فله داره وله أرضه. والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا. يقول والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه، يعني لولا الإبل التي أحمل عليها في الجهاد، يعني يأتي شخص يريد أن يجاهد ما عنده دابة ما عنده راحلة، أحمله على هذه الإبل التي هي من إبل الصدقة التي ترعى في هذا المكان، لولا أنني أحمي لأجل أن أركب على هذه الدواب من يجاهد في سبيل الله ويقاتل ما حميتها. إذن الحمى لأي شيء؟ الحمى لأجل مصلحة المسلمين. والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا، لكنه حماها ها لأجل دواب المسلمين التي يركبون عليها إذا أرادوا أن يجاهدوا في سبيل الله. ومن الذي يركب عليها؟ يحمل عليها من لا دابة له، من لا ظهر له، يحمله عمر على هذه الدواب التي حمى من أجلها. نعم. باب كتابة الإمام الناس. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس، فكتبنا له 1500 رجل، فقلنا نخاف ونحن 1500، فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش قال فوجدناهم 500، قال أبو معاوية ما بين 600 إلى 700. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني كتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة، قال ارجع فحج مع امرأتك. قال رحمه الله تعالى: باب كتابة الإمام الناس. باب كتابة الإمام الناس، هذه الترجمة معقودة لكتابة الإمام للناس، كتابة الإمام للناس الجند ونحوهم، يكتبهم حتى يعرف من يخرجه للجهاد، ومن يعطيه مرتب، ومن يعطيه عطاء من بيت المال. هذا الغرض من الكتابة. فكتابة الناس فيها مصلحة، كتابة الناس فيها مصلحة، حسب ما يراه الإمام، حسب ما يراه الإمام. فهذا من الناس، هذا من يصلح للجهاد، وهذا يصلح للعمل الفلاني، وهذا ليكلفه الإمام بوظيفة كذا. فكتابتهم فيها مصلحة، كتابتهم فيها مصلحة، كما هو المعمول به الآن. الآن الناس يكتبون، الآن الناس يكتبون، هذا عسكري وهذا مدني وهذا في الضمان وهذا في المكان الفلاني. فالكتابة فيها مصلحة عظيمة. لماذا؟ لأن تبين الناس وتميزهم، هذا يصلح العمل الفلاني وهذا لا يصلح، وهذا يستحق كذا وهذا لا يستحق. فهذا فيه كتابة الإمام للناس. ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. وقوله اكتبوا لي، يقول بعض العلماء إن المراد بقول اكتبوا لي المراد المهاجرون، المهاجرون، وإلا الأنصار كثير، الأنصار في المدينة كثير، لكن يقول اكتبوا لي المهاجرين. يقول اكتبوا لي من تلفظ من الإسلام، من تلفظ بالإسلام من الناس، فكتبنا له 1500، كتب له 1500 الذين تلفظوا بالإسلام، 1500 رجل. فقلنا: نخاف ونحن 1500. يعني قال شخص: كيف نخاف ما دام أننا 1500؟ لماذا نخاف؟ فلقد رأيتنا ابتلينا. يقول حذيفة من المتخصصين في الفتن، في كتابة الفتن وحفظها والعلم بها، يقول: فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل لا يصلي وحده وهو خائف. يقول حذيفة لما قيل له يعني نخاف ونحن 1500، قال: لقد ابتلينا، ولقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل لا يصلي وحده وهو خائف. طيب متى هذا؟ اختلف العلماء في هذا الكلام. منهم من قال إن هذا عند حفر الخندق، حفر الخندق ابتلوا حتى أن أحدهم يكون خائف، حتى أن أحدهم كان يصلي وهو خائف. وقيل هذا عند خروجهم في غزوة أحد، قيل هذا عند خروجهم في غزوة أحد، وقيل هذا في الحديبية، وقيل هذا في الحديبية، لكن هذا بعيد، هذا بعيد، لأنه كان هذه الكتابة كانت بعد غزوة بدر، بعد غزوة بدر. أما في الحديبية فالناس كثروا، الناس كثروا في الحديبية. وقيل إن هذا في أواخر خلافة عثمان، إن هذا في أواخر خلافة عثمان، لأن ولاية بعض أمراء الكوفة، يقول ولاية بعض أمراء الكوفة كانوا يؤخرون الصلاة، كانوا يؤخرون الصلاة، فكان الرجل يصلي الصلاة في وقتها ثم يصلي معهم لأنه خائف، يصلي الصلاة في وقتها ثم يصلي معهم لأنه خائف، كالوليد بن عقبة، كالوليد ابن عقبة، يقول كان لا يقيم الصلاة على وجهها، فكان بعض الصحابة يصلي وحده ثم يصلي معه، ثم يصلي معه. وقال بعضهم إن هذا في في في في حجة عثمان، عثمان كان يصلي الصلاة أربع، كان يصلي الصلاة أربع ركعات، وبعض الصحابة يقصر، بعض الصحابة يقصر ولا يظهر أنه يقصر. على كل حال، يعني قوله فلقد ابتلينا حتى إن الرجل يصلي وحده وهو خائف، يعني كأن العدد قد لا يحمي، العدد قد لا يحمي الإنسان، إنما يحمي الاعتصام بحبل الله جل وعلا. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش: فوجدناهم 500. قال أبو معاوية: ما بين 600 إلى 700. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كتبت في غزوة كذا وكذا. هذا شاهد الترجمة، هذا شاهد أن الإمام يكتب الناس، فهذا كتب في الجهاد، هذا كتب اسمه في الجهاد. قال: إني كتبت في غزوة كذا وكذا، وامرأتي حاجة، قال: أرجع فحج مع امرأتك، أرجع فحج مع امرأتك. وهذا فيه تحريم سفر المرأة بلا محرم حتى لو كان لحج الفريضة، وأنه محرم، لأن الرجل زوجها، لأن زوجها قد اكتتب في الجهاد، فصار متعين في الجهاد، ومع هذا تركه وانطلق إلى امرأته. نعم. باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل يا رسول الله الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار. قال فكاد بعض الناس أن يرتابا، فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى بالناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قال رحمه الله تعالى باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. الترجمة هنا معقودة على لفظ آخر الحديث، الترجمة معقودة على لفظ آخر الحديث، وأن الله قد يؤيد الدين بالرجل الفاجر. قد يكون الرجل فاجرا أو يكون كافرا فينتفع منه الدين، ينتفع منه الدين، سخره الله عز وجل فانتفع منه الدين، انتفع منه الدين وانتفع منه أهل الدين، وإن كان كافرا. ولهذا قال باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. ثم ذكر قصة الرجل كما في حديث أبي هريرة الذي معنا هذا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ممن يدعي الإسلام. انتبهوا لهذه الكلمة، ممن يدعي الإسلام، هذا سيأتي إن شاء الله، هل هذا الرجل مسلم أو كافر؟ قوله ممن يدعي الإسلام، هذا من أهل النار، هذا من أهل النار، يعني صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أهل النار، أخبر أنه من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل يا رسول الله الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار. قال فكاد بعض الناس أن يرتاب، يعني بعض الناس الذي عنده شك يقول كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار وهو قاتل قتالا شديدا وأيد الله به الدين، يعني ساعد الصحابة لأنه قتل قتالا شديدا وانتفعوا منه، فكيف يكون كافرا، كيف يكون بالنار؟ فقال من عندهم شيء من الشك هذا الكلام. فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر، وهذا فيه التكبير عند حصول ما يتعجب منه، يعني السنة الناس إذا حصل لهم شيء يتعجبون منه فالسنة أن يكبروا، وليس كما يفعل الآن أن يصفقوا، لا، السنة التكبير وليس التصفيق، فإذا تفوق أحد أو نجح أو أخذ جائزة ونحوها فإنهم يكبرون، يقولون الله أكبر الله أكبر، هذا هو الصحيح، هذا هو السنة، أما التصفيق فلا. قال الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وهذا يفهم منه أن الكافر لن يدخل الجنة، فالجنة حرام عليه، الجنة حرام على الكافر، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فيه أن الدين قد يؤيد بالرجل الكافر وقد يؤيد بالرجل الفاسق. كيف يؤيد؟ لقوته، قد يكون الكافر قوي شجاع أو عنده عدة، عنده سلاح، فينتفع منه الدين، وهذا يحصل الآن، بعض الدول الإسلامية يستفيدون من بعض الدول الكافرة في إعانة على أمر من الأمور فيؤيدون بهذا، فهذا قد يحصل، وقوله إنه في النار، إنه من أهل النار، هل هذا الرجل مسلم أو كافر؟ في هذه المسألة، يعني وأنا أنظر في هذه المسألة وما قال بعض أهل العلم مما طلعت عليه، يعني هل هو مسلم أو كافر، يقول الراجحي، الشيخ عزيز الراجحي في شرحه لهذا الحديث، يقولنا إن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول إن كان الوعد عليه بالنار، إن كان الوعد عليه بالنار لكونه يقاتل حمية فهو كافر. إن كان الوعد له عليه بالنار لأنه يقاتل حمية فهو كافر فهو كافر. وإن كان الوعيد له بالنار لأنه قتل نفسه فهو فاسق. واضح ولا لا؟ يقول ابن باز يقول إن كان الوعد عليه بالنار، إن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لما توعده بالنار لأنه يقاتل حمية ما يقاتل دينا فهو كافر. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لما توعده في النار لأنه قتل نفسه في آخر المطاف فهو فاسق. واضح ولا لا؟ لكن أيضا يقول الشيخ عبد الجراج، مع أن هذا كلام شيخ ابن باز، يقول أنا أيضا عندي نظر لا أوافق الشيخ ابن باز على هذا الكلام. لماذا؟ يقول لأنه قال في أول الحديث فقال لرجل ممن يدعي الإسلام، ولهذا يقول الشيخ عبد الجراج يقول الأقرب عندي أنه كافر، يعني خلاف ما قال الشيخ ابن باز، يقول الأقرب عندي أنه كافر. لماذا؟ قال لأمرين، قال كافر لأمرين. الأمر الأول أنه قال في أول الحديث، فقال لرجل ممن يدعي الإسلام، إذن هو يدعي ليس بمسلم، هذا الأمر الأول، واضح ولا لا؟ يقول الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث قال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، فكون هذا الرجل دخل النار دل على أنه ليس بمسلم، دل على أنه ليس بمسلم. ها واضح لما واضح؟ والشاهد الترجمة، أن هذا الرجل قاتل قتالا شديدا وهو رجل فاجر، فهذا فيه دلالة على أن الله قد يؤيد الدين بالرجل الفاجر. نعم. باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح عليه. وما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا، وقال وإن عينيه لتذرفان. قال رحمه الله تعالى باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو. باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو، هذه الترجمة معقودة لجواز التأمر في الحرب إذا خيف العدو. الأصل أن الإمام يؤمر على الجيش أمير ويرسله المعركة، هذا الأصل، أن الإمام الأعظم يؤمر على الجيش أمير، فإذا قتل هذا الأمير يكون الأمير الذي بعده من ولاه الإمام. لكن أحيانا يخشون من العدو، يخافون العدو، فيؤمرون عليهم أمير من أنفسهم بدون الرجوع إلى الإمام الأعظم. لماذا؟ للمصلحة، لخوف مداهمة العدو، فإن هذا جائز. فعقد هذه الترجمة لهذا، أن الإنسان إذا تأمر على الجيش بدون إمرة، يعني بدون أن يؤمره ولي الأمر لمصلحة رآها وخاف العدو، فإن هذا جائز، لأن الجيش لا يصلح بدون أمير. وأورد تحت هذا الباب أورد حديث الثلاثة الذين قتلوا في معركة مؤتة، فإن الذي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر زيد بن حارثة، ثم بعده جعفر، ثم بعده عبد الله بن رواحة. الأصل أنهم إذا أرادوا أن يؤمروا رابعا أن يرجعوا الإمام، أليس كذلك؟ لكن الوقت هنا لا يتسع لرجوع الإمام، هم الآن في المعركة والأمراء الثلاثة قتلوا، ما هو الحل؟ الحل أن يؤمروا عليهم أميرا لأجل أن يردعوا العدو ولأجل أن يدفعوا الشر عنهم. فقال رحمه الله تعالى باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو، يعني جاز له ذلك، يعني يجوز أن يتأمر، سواء تأمر هم وضعوه أمير أو هو وضع نفسه قالت أنا الأمير لأنه رأى المصلحة في ذلك، فهذه ضرورة تدعو الحاجة إليها، وإلا الأصل أنه لا يتأمر على الجيش أمير إلا أن يؤمره الإمام الأعظم ويقول إذا ذهب فلان ففلان مكانه، كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأمراء الثلاثة. ولهذا ذكر المصنف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الراية زيد فأصيب، وهذا في غزوة مؤتة، وغزوة مؤتة في السنة الثامنة من الهجرة، وهي في الشام، هي في الأردن، هي في الأردن بين المسلمين والروم، بين المسلمين والروم، وهي معركة في الحقيقة عجيبة، معركة عجيبة جدا، لأن المسلمين فيها 3000، المسلمين فيها 3000 والروم 100,000، وقيل 120,000، قيل 120,000. والعجيب أنه لم يقتل من المسلمين إلا 10 أو 11، ومن هؤلاء 11 الأمراء 3. فهي معركة عجيبة انتصر فيها المسلمون فتح من الله عز وجل. فقال أخذ الراية زيد فأصيب، هذا الأمير الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بوحي يخبره الله عز وجل، تأمر زيد ثم قتل، ثم أخذها جعفر، جعفر بن أبي طالب، ثم أيضا قتل، قال فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، يعني ثم قتل، ثم قتل، قال ثم أخذها خالد بن الوليد. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر خالد بن الوليد، فعلى أي وجه استدللنا بجوازه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما حصل لهم أقرهم، ساقها النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة بها، وأيضا مقرا بتولية خالد بن الوليد، وسماه أيضا سيف الله، سيف الله المسلول. فهنا أمروا خالد بدون إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما هو عندهم. فهذا هو الشاهد للترجمة، هذا هو الشاهد للترجمة، أنه تأمر من غير إمره، من غير إمره، لكنها ها للحاجة. ما هي الحاجة؟ خاف العدو، خاف العدو، لأنه إذا قتل القادة، إذا قتل القادة ضعف الجيش وتفكك وانهزم. فتولى خالد مباشرة، تولى خالد مباشرة. فما الذي صنعه خالد رضي الله عنه؟ خالد محنك عبقري في الحرب، حتى الآن حتى بعض الكفار يستفيدون من تخطيط خالد بن الوليد رضي الله عنه في الحروب. فلما تولى خالد جعل الميمنة ميسرة، وجعل الميسرة ميمنة، وجعل من في المقدمة في المؤخرة، وجعل في المؤخرة في المقدمة. فلما رأى الروم هؤلاء رأوا وجوه جديدة غير الوجوه الأولى، غير الوجوه الأولى، فقالوا أتاهم مدد، فانهزموا، فانهزموا وانتصر المسلمون، انتصر المسلمون. قال أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة، من غير إمرة، ففتح الله عليه، فتح الله عليه. وما يسرني، أو قال ما يسرهم، أنهم عندنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني أنهم عندنا، لماذا؟ لأنهم يعيشون في فوز عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني أنهم عندنا، لأن عندهم أفضل. أو قال أو ما يسرهم، يعني هم ما يسرهم أنهم عندنا في المدينة، لأنهم في الشهادة في سبيل الله عز وجل، وهذا أعظم منقبة. وكل ميت لا يتمنى الرجوع إلى الدنيا، كل ميت يتمنى، لا يتمنى الرجوع إلى الدنيا ولا يريد الرجوع إليها، إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليقتل مرة، ليقتل مرة أخرى. قال وما يسرني، أو قال ما يسرهم أنهم عندنا، وقال وإن عينيه لتذرفان، وإن عينيه لتذرفان، يعني حزنا عليهم، حزنا عليهم. وهم زيد بن ثابت، زيد بن حارثة هذا حبه عليه الصلاة والسلام، وجعفر أيضا عمه، وعبد الله بن رواحة أيضا شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو من خيار الصحابة، فكيف لا يبكي عليه الصلاة والسلام؟ فيبكي وعيناه تذرفان، وهذا فيه دلالة على جواز البكاء على الميت بالدمع، البكاء على الميت بالدمع هذا جائز، إنما الممنوع أن يصحب البكاء صوت، إما أن يكون عويل أو صياح ونحوه، أو يصحبه فعل، يصحبه فعل لطم للخدود أو شق للجيوب أو نتف للشعر وغيره، هذا محرم وكبيرها من كبائر الذنوب. أما مجرد البكاء ودمع العين فإن هذا رحمة يجعلها الله عز وجل في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، يعني يعذب بهذا، لأن بعض الناس يصيح صوت مرتفع، بعض الناس يدعي بدعوة الجاهلية يقول وا محمداه وأباه وابناه وأخاه، هذا محرم، هذا كبير من كبائر الذنوب ولا يجوز، وعليه الوعيد الشديد، والإنسان ينبغي له أن يصبر. لكن بعض الناس الذي يرفع صوته هذا بغير اختياره، ولا يعي بنفسه عن نفسه شيئا، فهذا أسأل الله أن يغفر، أسأل الله أن يغفر له. لأن بعض الناس ينهار في المصيبة، ينهار ما يمسك نفسه، ما يملكها، فهذا نسأل الله عز وجل أن يعفو عنه. لكن البعض لا يمسك نفسه ويعي وعقله معه لكنه يستجيب لهذا التأثير فيرفع صوته ويلطم الخدود وقد يتضجر من القضاء والقدر. وقد سمعت يعني أحدا صار عليه حادث فكان أحدهم يعاتب الله عز وجل، هذا غلط منكر ما يجوز، لكن بعض الناس كما قلت لكم يفقدون عقله، يعني كان يقول يا رب وش حنا مسويين، ما الذي حصل، لماذا علينا حادث، لماذا يموت منا كذا يا رب، هذا أمر خطير خطير ومنكر عظيم. كيف يعاتب الله عز وجل مع أنه لا يقدر قدرا إلا وفيه خير لهذا المسلم؟ قد يكون هذا الرجل الذي صار عليه حادث ومات قد يكون لو كان حيا لكان عالة، أو ابتلي بالأمراض والأسقام، أو عاش عيشة يتمنى فيها الموت. فالخيرة فيما يختار الله عز وجل، ولهذا الإنسان يجب له أن يصبر على القضاء والقدر، لكن لا يجب أن يصبر عن المقدور، المقدور يستحب أن يصبر عنه، أما القدر فيجب الصبر والتسليم، والتسليم للقدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.